باش يدخل للريبرتوار ديالك للتطبيقات الاخرى بحال فيسبوك ولا الواتساب. المعلومه الوحيده اللي كيحتاج هي نمره التليفون ديالك منين كتانستاليه اول مره باش يمكن مصالح وزاره الصحه يتصلوا بك الا تخالتي مع واحد من المصابين المحتملين. والمعلومات اللي كيجمعها التطبيق كيتم استعمالها من طرف فريق وزاره الصحه فقط الا تاكدت الاصابه ديال المستعمل باش يتواصلوا مع المخالطين ديالو، وجميع المعطيات تتبقى مجهوله، يعني ماشي غيوصلك ان فلان مريض. وملي غتسالي الجائحه غادي تمسح لابليكاسيون وغادي يتم التخلص من جميع المعلومات وحتى واحد ما يقدر يعرفها، يعني ما عندك مناش تخاف. وتيليشارجي لابليكاسيون على اب ستور او بلاي ستور. نشرة الأخبار. أهلا بكم لآخر موعد إخباري مفصل لهذا اليوم نستهله بالعناوين. في الخطاب السامي بمناسبة عيد العرش المجيد، صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه الحكومة ومختلف الفاعلين إلى التركيز على التحديات والأسبقيات التي تفرضها الأزمة الصحية، ويدعو إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لإنعاش الاقتصاد الوطني. ويعلن جلالته عن دعم اقتصاد البلاد عبر ضخ 120 مليار درهم من أجل تحريك العجلة الاقتصادية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، صاحب الجلالة يصدر عفوه السامي عن 752 شخصا المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. في رقم قياسي يسجل لأول مرة فيروس كورونا يسجل 1046 حالة إصابة جديدة مؤكدة ويودي بحياة 12 شخصا خلال 24 ساعة. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. وضمن جلالة الملك هذه البرقيات أطيب متمنيات جلالته لملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بموفور الصحة والعافية والهناء، مقرونة بأصدق دعواته لله عز وجل بأن يعيد هذا العيد المبارك على أمتنا الإسلامية وهي تنعم بالأمن والسلام والرخاء. إلى مضامين خطاب العمل وإعادة ترتيب الأولويات وبناء مغرب المستقبل، خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس بمناسبة عيد العرش المجيد وجه من خلاله الحكومة ومختلف الفاعلين للتركيز على التحديات والأسبقيات التي تفرضها الأزمة الصحية، داعيا جلالته إلى إعادة ترتيب الأولويات وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا. وحرص جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه جلالته أمس للأمة بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد، حرص جلالته على التأكيد على أهمية إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل والحفاظ على مصادر الدخل. وفي الشق الاجتماعي، اعتبر جلالة الملك أن الوقت قد حان لإطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال 5 سنوات المقبلة. بشرى الحسيني تستعرض أهم مضامين الخطاب الملكي السامي. اختار صاحب الجلالة أن يبدأ خطاب العرش الذي وجهه إلى الأمة بتهنئة الشعب المغربي بعيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن العناية التي يعطيها جلالته لصحة المواطن المغربي وسلامة عائلته هي نفسها التي يخص بها أبناءه وأسرته الصغيرة، لا سيما في هذا السياق الصعب الذي يمر به المغرب والعالم أجمع. إذا كان من الطبيعي أن يشعر الإنسان في هذه الحالات بنوع من القلق أو الخوف، فإنما أعطانا الثقة والأمل هي التدابير والقرارات الحاسمة التي اتخذناها منذ ظهور الحالة الأولى لهذا الوباء بالمغرب، وهي قرارات صعبة وقاسية أحيانا لم نتخذها عن طيب خاطر، وإنما دفعتنا لها ضرورة حماية المواطنين ومصلحة الوطن. أود هنا أن أتوجه بعبارة الشكر والتقدير لمختلف السلطات العمومية على قيامها بواجبها على الوجه المطلوب للحد من انتشار هذا الوباء. وبعد أن ذكر العاهل الكريم بروح التضامن والمسؤولية التي تعامل بها المواطنون والمواطنات خلال فترة الحجر الصحي، مسجلا اعتزازه باللحظات المؤثرة التي جسدت روح الوطنية العالية في هذه الفترة، توقف عند مختلف الآثار التي خلفتها هذه الأزمة على بلادنا. إننا ندرك حجم الآثار السلبية التي خلفتها هذه الأزمة، ليس على المستوى الصحي فقط، وإنما أيضا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فقد شملت انعكاساتها مختلف القطاعات الإنتاجية، وتأثرت كثيرا مداخل الأسر وميزانية الدولة أيضا. لذا حدثنا صندوقا خاصا لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء، وما أثلج صدرنا أن هذه المبادرة لقيت حماسا تلقائيا وتضامنا متواصل، وهو ما مكن من تعبئة 33 مليار و700 مليون درهم، وقد بلغ مجموع النفقات إلى حدود الآن 24 مليار و650 مليون درهم تم صرفها لتمويل تدابير الدعم الاجتماعي وشراء المعدات الطبية الضرورية، كما سيتم رصد الحين 5 ملايير لصندوق الضمان المركزي في إطار إنعاش الاقتصاد. وقد وجهنا الحكومة لدعم صمود القطاعات المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للأسر التي فقدت مصدر رزقها. ومع ذلك أقول بكل صدق إن عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية رغم الجهود التي نقوم بها للتخفيف من حدتها. وأوضح جلالته أن المتعين الآن هو معالجة انعكاسات وباء كوفيد 19 الاجتماعية والاقتصادية ضمن منظور مستقبلي شامل، بعد أن كشفت هذه الأزمة عن مجموعة من النواقص، داعيا إلى جعل المرحلة القادمة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وبناء مقومات الاقتصاد الوطني. نوجه الحكومة ومختلف الفاعلين للتركيز على التحديات والأسبقيات التي تفرضها المرحلة، وفي مقدمتها إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل والحفاظ على مصادر الدخل، وهو ما يقتضي تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة من تمويلات وتحفيزات وتدابير تضامنية لمواكبة المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة التي تشكل عماد النسيج الاقتصادي الوطني. وفي هذا الإطار سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11% من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة. وقد ارتأينا إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، ويجب أن يرتكز هذا الصندوق بالإضافة إلى مساهمة الدولة لتنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية. ولضمان شروط نجاح هذه الخطة ندعو الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانخراط فيها بكل فعالية ومسؤولية في إطار تعاقد وطني بناء يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة، كما يجب الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. ولهذه الغاية ندعو لإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية. وأكد جلالة الملك في خطاب العرش على أن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي تشهدها بلادنا هو النهوض بالتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وفي مقدمتها توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة. نعتبر أن الوقت قد حان لإطلاق عملية حازمة لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال 5 سنوات المقبلة، وندعو للشروع في ذلك تدريجيا ابتداء من يناير 2021 وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل. ويتطلب هذا المشروع إصلاح حقيقي للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد. وينبغي أن يشكل تعميم التغطية الاجتماعية رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني. إذا ندعو الحكومة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل يتضمن البرنامج الزمني والإطار القانوني وخيارات التمويل بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية. وفي ختام خطابه للأمة أكد صاحب الجلالة أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود كل المغاربة لرفع تحدياتها، داعيا كل القوى الوطنية إلى الانخراط في الجهود لتجاوز هذه المرحلة وجعل المكاسب المحققة في هذا الظرف القصير منعطفا حاسما لتعزيز نقط القوة التي أظهرها المغاربة وتسريع الإصلاحات التي تقتضيها المرحلة واستثمار الفرص التي تتيحها. وبمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 21 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه منعمين، أصدر جلالته عفوه السامي عن 1446 شخصا المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحل غدا بالمملكة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس فأصدر عفوه السامي عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 752 شخصا وهم كالآتي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 208 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 374 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء، والمقترحون للعفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 167 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 45 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 7 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 100 شخص، العفو من العقوبة الحبسية والغرامة لفائدة 15 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. بسبب تفشي جائحة كورونا، عيد الأضحى المبارك يحل غدا بالمملكة في ظروف استثنائية، حيث تقرر تعليق إقامة صلاة العيد بالمصليات والمساجد. القرار يأتي حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات للوقاية من العدوى، مشيرة إلى جواز إقامة صلاة العيد بالمنازل. نستمع بهذا الخصوص لعبد الرحمن رحيم أشن عضو المجلس العلمي المحلي للجديدة. صلاة العيدين هي ليست فرضا قطعا، وعليه فيتحقق بذل المندوبات في سلم الأحكام التكليفية، وإذا كانت كذلك فهي من عموم النوافل مع اختلاف درجتها، والنوافل طبعا كما في المذهب وغيره يجوز صلاتها في البيوت. وسبب عدم صلاة العيدين في المصلى هو خشية الاحتكاك وانتقال العدوى، وهذا التخوف نفسه ما زال قائما الآن. إذن فكما أجيزت الجمعة في صورة صلاة الظهر وأسقطت من الخطبة لعدم تحقق شرائط المسجد، فكذلك أسقطت خطبة العيد وبقية الصلاة المتنة كما هي لما ثبت في النصوص كثيرة، كما روى عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بمثل صلاة الإمام في العيد، كما ثبت عن كثير من الصحابة الكرام وعن السلف أنه كانوا إذا فاتتهم صلاة العيد مع الإمام صلوها فرادى أو مع عائلته. إذن صلاة العيد هي سنة مؤكدة والأمر فيها واسع. قال الإمام مالك رحمه الله: وهو الأمر عندنا. وقال كذلك: في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد، قال: إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته لفتته، وأنه إن صلى في المصلى أو في بيته قال مالك: لم أرى بذلك بأسا، ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة. ولذلك قال ابن حبيب: من فاتت صلاة العيد فلا بأس أن يجمعها مع نفر من أهله. إلى جديد الحالة الوبائية ببلادنا، رقم قياسي تم تسجيله اليوم، حيث فاق عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا 1000 حالة توزعت على 10 جهات بالمملكة. وزارة الصحة أعلنت اليوم في تصريحها الصحفي اليومي عن تسجيل 1046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 186 حالة شفاء خلال الساعات 24 الماضية. وأوضح رئيس قسم الأمراض السارية بوزارة الصحة عبد الكريم زيان بلفقيه أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 23,259 حالة، ومجموع حالة الشفاء التام إلى 17,311 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 346 حالة. وبخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة، نستمع لعبد الكريم زيان بالفقيه. فيما يخص التوزيع الترابي لهذه الحالات 1046، فهو على الشكل التالي: جهات الدار البيضاء سطات 267 حالة موزعة كالتالي: 231 بالدار البيضاء، 16 بالنواصر، 7 ببرشيد، 6 بالمحمدية، 2 بالجديدة، 4 في مديونة، و1 في بن سليمان. جهة طنجة تطوان 258 حالة، من بينها 235 حالة في طنجة، 13 في تطوان، و5 بالعريش، و3 بالحسيمة، وحالة واحدة بكل من شفشاون ووزان. جهة فاس مكناس 227 حالة، 213 بفاس، 12 بمكناس، وحالتين بالحاج. جهة مراكش أسفي 118 الحالة، 94 بمراكش، 9 بالصويرة، و6 بأسفي، 5 بالحوز، وحالة بكل من اليوسفية والقلعة. جهة الرباط سلا القنيطرة 95 حالة، 48 حالة بسيدي قاسم، 14 الحالة بسلا، 12 بالقنيطرة، حالة بالخميسات، وجوج بسيدي سليمان. جهة بني ملال خنيفرة 10 حالات، 7 منها في بني ملال و3 بخنيفرة. جهة سوس مسا 4 حالات بأكادير. جهة الداخلة والذهب 4 حالات بالداخلة. الجهة الشرقية 33 حالة، 11 بوجدة، 16 بجرادة، حالة بالناظور، حالتين بفقيق، و3 حالات بمدينة توريرت. جهة درعا تافيلالت 30 حالة، الرشيدية 15، ورزازات 10، وتنغير 5. بينما الحمد لله جوج ديال الجهات لم تسجل أي حالة، جهة قلميم ودنون وجهة العيون الساقية الحمراء. وأمام هذه الأرقام القياسية التي يسجلها عداد حالات الإصابة والوفيات، نجدد التذكير بضرورة احترام الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، خصوصا ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وبالأخص خلال أيام العيد، تفاديا لانتشار العدوى. وبهذه الإجراءات استقبلت المشاعر المقدسة أعدادا محدودة من الحجاج، أدت اليوم أهم ركن من أركان مناسك الحج عشية عيد الأضحى، الوقوف في صعيد عرفات في ظل تهديد فيروس كورونا المستجد الذي أفرغ الجبل من حوالي 3 ملايين التي كانت تتدفق إليه في الماضي. ووصل الحجاج وقد وضعوا كمامات طبية وحافظوا على مسافة بينهم، وأدوا الصلاة في مسجد النمرة لصعود الجبل وقضاء ساعات من الدعاء والتكبير، بينما تسعى السلطات السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. بهذا الخبر نتم جولتنا الإخبارية، هذه أبرز العناوين. في خطاب العرش صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه الحكومة ومختلف الفاعلين إلى التركيز على التحديات والأسبقيات التي تفرضها الأزمة الصحية، ويدعو إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لإنعاش الاقتصاد الوطني. ويعلن جلالته عن دعم اقتصاد البلاد عبر ضخ 120 مليار درهم من أجل تحريك العجلة الاقتصادية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، صاحب الجلالة يصدر عفوه السامية عن 752 شخصا المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. في رقم قياسي يسجل لأول مرة ببلادنا، فيروس كورونا يسجل 1046 حالة إصابة جديدة مؤكدة ويودي بحياة 12 شخصا خلال 24 ساعة. نهاية النشرة، عيدكم مبارك سعيد، إلى اللقاء. الله على راح تهنينا نهض كورونا فبعاد نعيدوا في خطر. ما تهنينا ما والو، كورونا ما زال كينا، ومع العيد عاد خاصنا نردوا البال كتر. ويلي أنت بدي تخلع فينا صح خويا، اللي خاف نجا العيد هذا رد بالك في السوق وخلي بينك وبين الناس مسافة الأمان، وقدير الكمامة ما تنساش تعقم يدك ولا تغسلهم بالصابون مزيان، ما عرفتيش يحدي عادي وتولي معادي حبابك. اللهم تخاف وتفرح بالعيد، ولا الله يحفظ تدوزوا في السبيطارات. الله يحفظ أخويا، من اليوم الماسك فوجي نحمي راسي ونحمي عائلتي. أيه ديما الماسك، كل شي مزيان. يلا تبارك الله عليك. لأي واحد واخد كورونا بالتفلية، را كورونا مازال ما مشات، عايشة معانا، ناعسة معانا، فايقة معانا، معيدة معانا، ما كترتاحش. كلنا ترخينا وخلينا كورونا ترجع قوية أكثر من الأول. غير سال الحجر الصحي قلنا سالات معاه كورونا، هاللي ما بقاش دير الكمامة، هاللي ما بقاش محترم مسافة الأمان، وكين قاع اللي ولا كيسلم بحال كورونا عمرها كانت. ولينا كل نهار محطمين رقم قياسي في عدد الإصابات وعدد الموتى اللي كيتزاد نهار على نهار. كورونا ما زال كاينة. أذواق كل الأجيال على الإذاعة الوطنية. كل ما في قلبي وعلى لساني كل ما في قلبي وعلى لساني واحد يا ملكنا واحد واحد يا ملكنا واحد كل ما في قلبي وعلى لساني كل ما في قلبي وعلى لساني واحد يا ملكنا واحد واحد يا ملكنا واحد ولا تاني حسن الأعمال الماجد حسن الأعمال الماجد كل ما في قلبي وعلى لساني كل ما في قلبي وعلى لساني واحد يا ملكنا واحد واحد يا ملكنا واحد كل ما في قلبي وعلى لساني قلبي وعلى لساني واحد يا ملكنا واحد واحد يا ملكنا واحد ولا تاني مع التاني ولا تاني مع التاني حسن الأعمال الماجد حسن الأعمال الماجد وطني متفاني لبلادك تاريخ شاهد وطني في حبك متفاني لبلادك تاريخ شاهد وطني في حبك متفاني لبلادك تاريخ شاهد لا تاني مع التاني لا تاني مع التاني واحد يا ملكنا واحد لبيك لبيك لا تني لا تني لا تني ما تني واحد يا مليكنا واحد براحت ملكنا الغالي حامل وطار وشمل أجال وبلطفك مخافي واحفظ شعب وقمتو يا عظيم شان راحت ملكنا الغالي حامل الطار وشمل انجال وبلطفك الغافي واحفظ شعب وقمتو يا عظيم الشان مات يا ربنا الشافي والعافي رصاطع في كل مكان لنا ولإخواننا العروبة والإسلام جعلوا مصباح نور ساطع في كل مكان لنا ولإخواننا العروبة والإسلام زيد في عمره زيد في أيام ويا بنان ملكنا الحبيب رمز المحبة والسلام يا ربنا الشافي والعافي راحة ملكنا الغالي حامي وطار وشمال رجال وبنوتك وخافي عقبال شعب وقمتو يا عظيم الشان يا ربنا الشافي والعافي راحة ملكنا نور ساطع في كل مكان لنا ولإخواننا العروبة والإسلام جعلوا مصباح نور ساطع في كل مكان لنا ولإخواننا العروبة والإسلام زيد في عمره زيد في أيام ويا منال ملكنا الحبيب رمز المحبة والسلام الوطنية بأجدير الموجة 91.00

الإذاعة الوطنية، الإذاعة القريبة منكم، معكم أينما كنتم.